بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الصلاة ومكانتها وخصائصها وأثرها على المسلمين أفرادا وأمة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تبقى لنا من مدرسة موضوع الصلاة وخصائصها وفضائلها بعض التنبيهات التي تمس الحاجة إليها فيما يتعلق بموضوع الصلاة. أول ذلك على الإطلاق هو أن على الإنسان أن يبادر إلى التفقه في الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم الذي هو فريضة على كل مسلم هو العلم الذي تؤدى به الواجبات وتصحح به العبادات. فيجب على الإنسان أن يتعلم ما يصحح عبادته. من أراد الحج وجب عليه أن يتعلم مناسك الحج والفرائض والأركان وما يبطل الحج كي يتجنبه ونحو ذلك. من أراد الزواج يجب عليه أن يتعلم شروط عقد النكاح. من أراد الطلاق يجب عليه أن يتعلم شروط الطلاق كي لا يقع في مخالفة الشرع الشريف. من أراد البيع والشراء يتفقه في البيوع وهكذا. لكن هناك قاسم مشترك بين كل المكلفين رجالا ونساء، وهو هذه الفروض العينية كالطهارة والصلاة الأثلة طبعا بعد تصحيح العقيدة. فهذا أيضا مما يجب على كل مسلم أن يحصل هذا العلم الذي يصحح به عبادته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. لا يمكن أن يجتمع في المنافق الأمران: حسن السمت والفقه في الدين. فلا بد أن نتعلم من الفقه ما نصحح به الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فكيفية الصلاة لا يمكن أن يتعلم الإنسان، لا يمكن أن يصل لها بالعقل أو التأمل أو التفكير أو التجارب، وإنما يصل لها عن طريق التلقين، تلقين عن طريق الوحي إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فصلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا متفق عليه. كيف يعرف الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ يعرف ذلك إما بسؤال العلماء أو بمطالعة كتب العلم أو الجلوس في مجالس العلم التي تتناول أحكام الصلاة والطهارة بأسلوب سهل وشيق، وما أكثرها الآن يسرت هذه الكتب ويوجد منها أشياء كثيرة مختصرة ومبسطة. أما التنبيه الثاني فهو التناصح في أمر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فإذا كانت منزلة الصلاة في الدين هي ما بيناه من قبل، فإن واجب المسلم إذا رأى من يقصر في صلاته ويخل بها أن ينصحه وأن يعلمه. تجد رجلا يسيء في صلاته وتسكت عليه، لأن الصلاة ليست بالأمر الهين. والدين النصيحة يجب عليك أن تنصح أخاك كي يصحح عبادته، خاصة أن معظم المخالفات تقع بسبب الجهل. واحد مثلا في السجود يسجد على ظهر أصابع رجليه، يعني أضافة تكون جهة الأرض. فهذا بعض العلماء يعني يقول بالبطلان الصلاة مثل هذا، لأن الحديث تقبل بأصابع رجليك القبلة، يمكن في الجلسة بين السجدتين أو جلسة التشهد الأمر أخف، لكن عند السجود لابد أن يستقبل القبلة بأصابع رجليه، يعني الأظافر تكون إلى أعلى. واضح؟ فبعض الناس يجعل الأظافر إلى جهة الأرض. واضح؟ فهذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة بأصابع قدميه، بالذات في هذا الموضع مثلا. هذا شيء موجود عند كثير من الناس، ونحو ذلك من المخالفات بسبب الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك او على وجوب هذا التناصح هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل المسيء صلاته، حديث معروف ومشهور. فانه قال له ارجع فصلي فانك لم تصل، فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه كيفية الصلاة كما في الحديث المتفق عليه، وهو الحديث المشهور بحديث المسيء صلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واجبات الصلاة، وهذا الحديث أصل في معرفة واجبات الصلاة. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: مثل الذي يرى الرجل يسيء في صلاته فلا ينهاه مثل الذي يرى النائم تنهشه حية ثم لا يوقظ. إذا وجدت أخاك المسلم نائما والحية تعضه بنابه وتهجم عليه، ألا تنقذه لتنقذه من ذلك؟ كذلك إذا رأيت أخاك يسيء صلاته فهذا معرض للهلك، أنه يفسد أهم أركان الدين ولا يصحح أهم واجبات العبادات. فإذا تركته فقد خذلته تماما، كما لو رأيته سيقع في بئر أو نار أو حية تنهشه ثم لم تحذره ولم تنصحه. ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: واعلموا أنه لو أن رجلا أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من أتى في صلاته وضيعها وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلم إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصح، شاركه في وزرها وعارها. فالمحسن في صلاته شريك المسيء في صلاته إذا لم ينهه ولم ينصح. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب، وذلك قبل أن يلي شيئا. يعني الحجاج صلى بجنب الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ولم يكن الحجاج قد نال شيئا من المناصب التي وليها فيما بعد، فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود. فجعل يرفع قبل الإمام ويقع يسجد قبل الإمام ويقع قبله في السجود. فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه، وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة، فما زال الحجاج ينازعه رداء حتى قضى سعيد ذكره ثم أقبل عليه. كان لا يريد أن يحرم نفسه من إيه؟ من الورد اللي هو يحافظ عليه، هو الأوتار التي تقال عقب الصلاة، فهو عايز يضمن أنه ما يصرفش، وفي نفس الوقت لا يريد أن ينشغل بمعاتبته على هذه الصلاة، على أخطاء الصلاة، عن الذكر الذي تعود أن يحافظ عليه. فمد يده وأمسك بإبر رداءه حتى لا يعني يفلت منه حتى لا يقوم. فكل فترة حجاج أن يقوم فيجبذه ويشده من ثيابه، يعني انتظر حتى أتفرغ، إلى أن قضى الذكر ثم أقبل عليه. يقول: فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه، وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة. وده يعني يدل على أهمية الإنسان يحافظ على الأذكار، خاصة الأذكار المرغفة في مثل هذا الموطن، لأن بعض الناس عندها نوع من الأنانية لا يمكنك من أن تقول الأذكار، مجرد أن تصرف من الصلاة يأتي له أن يكلمك في شيء معين. لماذا تحرم الإمام من الأذكار في الصلاة؟ لماذا؟ أليس من حقه أن يتعبد الله ويحافظ على أوراده؟ فإذا يترك الإنسان حتى يفرغ ويؤدي حق الذكر ثم بعد ذلك يسأل أو يقاطع الإنسان، لكن مجرد الخروج من الصلاة ولم يفرغ من المناجاة، ما زالت هناك مناجاة بعد الصلاة وهي الأذكار التي تقال عقب التسليم. فمن الأدب أن الإنسان لا يعجل بمقاطعة أخيه المسلم قبل أن يتم الأذكار، طبعا إذا كان شيء طارئ يعني لا يحتمل التأجيل أبدا. فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره، ثم أقبل عليه سعيد فقال له: يا سارق يا خائن تصلي هذه الصلاة يسرق من الصلاة ما يؤدي حقها. يا خائن أنا أضيع الأمانة أمانة الصلاة. يا سارق يا خائن تصلي هذه الصلاة. لقد هممت أن أضرب بهذا النعلي وجهك فلم يرد عليه. ثم مضى الحجاج إلى الحج ثم رجع فعاد إلى الشام. ثم جاء نائبا على الحجاز وقد عين نائبا على الحجاز. فلما قتل ابن الزبير كر راجعا إلى المدينة نائبا عليه. هذه المرة صار نائبا على المدينة. فلما دخل المسجد إذا مجلس سعيد للمسيب فقصده الحجاج فخشي الناس على سعيد منه. هذا هو الحافظ أو الحاكم حاكم المدينة. فأول ما دخل المسجد توجه ناحية سعيد المسيب. فالناس عارفين القصة قصة التوبيخ الذي حصل منه كيف شدد عليه في الإنكار. فخشي الناس على سعيد منه فجاء حتى جلس بين يديه فقال الحجاج أنت صاحب الكلمات. فاكر الكلام اللي تقولي أنت صاحب الكلمات. فضرب سعيد صدره بيده. سعيد المسيب ضرب الحجاج في صدره بيده وقال نعم. قال فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى. فالحجاج الذي هو الحجاج الدموي السفاح الشرير ومع ذلك انظر كيف النصيحة رغم شدتها عليه لكنها اثرت فيه. والحجاج له مزايا والحجاج مش كله عيوب. الحجاج كان له فضائل وصفات جيدة في جم جرامه وسفكه دماء المسلمين لكن لعل هذه من حسناته حتى كان يقول عند الموت والاحتضار كان يقول ان كل الناس كانت تكره الجرائم التي ارتكبها. كان يقول اللهم ان الناس يقولون انك لا تغفر لي فاغفر لي. اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي خير ظنهم وارحمني برحمتك الواسعة. المهم أنه قال فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى. فإذا استحضرت أن جناية الذي يسرق صلاته ولا يطمئن فيها جناية متعدية على من تحت ولايته يعني انت لما بتصحح واحد صلاته لم تستحضر امر اخر مش انك انت تنصح شخص واحد لا انت تنصح كل من تحت ولايه هذا الشخص لان اذا كان هو يصلي الصلاه فهذه الصلاه هي التي سوف يعلمها لاولاده وابنائه ان كان مدرسا وهي دي الصلاه التي علمها للتلاميذ. فانت اذا نصحته فانت تصحح عباده من وراءه ممن يعلمهم هذه الصلاه. فإذا استحضرت أن جناية الذي يسرق صلاته ولا يطمئن فيها جناية متعدية على من تحت ولايته لأشفقت على نفسك من مغبة تقصيرك في نصيحته فإنه إذا فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام. عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال ما أرحمني بعياله. فقيل له يا أبا يحيى يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. أكيد أولاده هيكونوا إيه سيء الصلاة لما يصلي لأنه الذي يعلمه وهو الذي يقتدون به. أيضا من هذه التنبيهات المحافظة على الصلاة في أول وقتها. يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا فريضة مرتبطة أوقات محددة لابد من التزامها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة على وقتها يعني في أول الوقت الصلاة على وقتها وهذا اتفق عليه. وكل نص في القرآن والسنة على إقامة الصلاة فإنما يعنى به في المقام الأول المحافظة على الصلاة في وقتها. إقامة الصلاة قلنا لم يرد أبدا لفظ صلوا أو يصلون وإنما يأتي بلفظ إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة وهكذا. فأول معنى عن إقامة الصلاة ركن فيها أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها. والله سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لم تكن إضاعتها تركها، أضاعوا الصلاة لم يتركوها، لم تكن إضاعتها تركها ولكن أضاعوا الوقت يعني أخرجوا الصلاة عن وقتها، هذه جريمتهم. وقال مسروق رحمه الله لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، لا يمكن أحد يكون حافظ على الصلوات الخمس ويكتب من الله من الغافلين، كما قال بعضهم من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عبادة. لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. فقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه سهوا عنها حتى ضاع الوقت، هذا معنى عن صلاتهم ساهون يعني إلى أن يخرج وقتها ويضيع وقتها. فهذا مصل ومن أهل الصلاة يتطلع بصلاته إلى النجاة من الويل، لا شك أن هذا من أهل الصلاة أنه لا يترك الصلاة لكنه يضيعها عن وقتها. يعني ما الذي يريد من الصلاة؟ يريد النجاة من الويل، لكن ليس الأمر بالأماني، فهذه الصلاة لم تنجيه من الويل، بل الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا مصل من أهل الصلاة يتطلع بصلاته إلى النجاة من الويل، لكن لما فرط في وقتها استحق الويل. كذلك من أهم التنبيهات المتعلقة بالصلاة المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد. ولا شك أن كما تكلمنا من قبل وبينا أن تعظيم الصلاة يكون على قدر تعظيم الدين في قلب المؤمن، فإذا كان هذا المقياس عام في كل الصلاة فهو في صلاة الفجر مقياس في غاية الدقة، أدق بكثير من المقياس العام. فالمقياس الحقيقي للالتزام وللإيمان ولحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب طاعة الله هو المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد. فإنك إذا أردت أن تقيس مدى تفريطنا معشر المسلمين في جنب الله عز وجل وتعدينا حدود الله فانظر إلى الصفوف في صلاة الفجر خاوية إلا قليلا ممن رحم الله تبارك وتعالى. حينئذ نتمثل قوله تعالى يا حسرة على العباد، فكأن فريضة الفجر على غيرنا كتبت، وكأن صلاة الفجر في حقنا نسخت، بل القلوب قست والعيون جمدت والهمم همدت. لقد صار المصلون بالنسبة إلى جملة المنتسبين إلى الإسلام قليلا، والذين يشهدون صلاة الجماعة في جملة المصلين أقل من هؤلاء، والذين يشهدون صلاة الفجر في المسجد أقل من الذين يصلون صلاة الجماعة، بل الذين يصلونها فرادى في بيوتهم أقل. فيا لله ماذا أصاب أهل الإسلام وماذا ذهى أمة خير الإمام صلى الله عليه وسلم. أليس من عدل الله فينا أن تلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا؟ وهل تمنينا العزة والنصر والتمكين وحالنا كما ذكرنا إلا من الاغترار لربنا الكريم؟ وهل تنشأ يقظة عن غفلة أو نهضة عن رقود أو حركة وجهاد عن جمود وخمود أو حياة من موت أو انتباه وانتعاش من قساوة وفتور؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الطريق إلى الفلاح والتمكين يبدأ من المحراب، وعلينا أن نبادر بالمصالحة مع الله والإنابة إليه قبل أن ينزل بنا سخطه ويحل علينا غضبه ولا تحين مناص. بذنوبنا دامت بليتنا فالله يكشفها إذا تبنى. إذا هذه المعصية معصية تفويت والتفريط في صلاة الفجر، كيف نتوب من هذه المعصية الكبرى؟ نتوب بالأخ بأسباب المحافظة على صلاة الفجر. قبل أن نذكر هذه الأسباب نفيدهم يعني فائدة مهمة جدا تتعلق بالأشياء المرتبطة بمواعيد سواء في حياة الإنسان على السلوك الشخصي أو الجماعي أو العبادي، لأن الصلاة هي عبارة عن معاد موعد خمس صلوات في معاد لكل صلاة، والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في هناك قاعدة نستطيع أن نعممها إلا في استثناءات قليلة جدا تكون الأمور فيها جد أسباب جد، أن الشخص الذي يخلق موعدا إياك أن تصدق دائما الأعذار التي يقولها، هو لا يتعمد الكذب حينما يبرر ولكنه يخادع نفسه دون أن يشعر، لأن الشخص لو كان عايز فعلا يحضر في المعاد كان سيحضر في المعاد، لو أن هذا الموعد حبيب إلى قلبه كان لا يمكن أن يقف عائق أمام ذهابه لهذا الموعد، لو هو أمر نوع عظمة في قلبه وحرمة واحترام لا يمكن أن يفوته. بدليل الطالب ده اللي يجي دايما متأخر أو يعتذر ومرة يموت عمه ومرة يموت وظف كل شوية يموت واحد من قرايبه أو يعييه ويختلف حوادث حتى تعتاد المصادر إن العربية حصل فيها كذا أو مش عارف المواصلات إيه إلى آخره. لو كان مسافر في موعد طائرة كيف يحتاط لهذا الموعد؟ أنا يحتاط للمعاد ونادرا ما واحد يخلف مع الطائرة معاد الامتحان نفسه بتجد انه نادرا ما تسمع عن واحد نام لحد ما ايه فات عليه وقت الامتحان نادر اول ما يسمع عنها ليه؟ لان الامتحان شيء مهم موعد محترم له قصيته له احترامه له اهميته له جديته، فلذلك بياخذ بكل الاسباب كي لا يخلل المعاد. وقف على هذا امثال هذه الامور الجاده حتى نلاحظ الناس تخلف عن صلاه الفجر في المسجد في جماعه او حتى تخرجها عن وقتها ولا تصليها الا بعد خروج الوقت، بنلاحظ ساعات في التوقيت الشتوي وقت الفجر في التوقيت الشتوي وتوقيت الصيفي، فبنلاحظ مثلا في التوقيت الصيفي بدري شويه لانه النهار بيكون طويل، النهار بيجي بدري الفجر فبيكون الناس نيام بيصحوا من 6 7 عشان يخرجوا للعمل فبيبداوا الخروج الساعه 6 او 7 صباحا او 8، في حين ان نفس الناس لما بيجي مواعيد خروجها للعمل او للدراسه في الشتاء في نفس الوقت وفي البرد بس بدري مع صلاه الفجر بينزلوا برضه في البرد رغم يكون في فرق ساعة، فحتى الطقس لا يؤثر التزامه بمواعيد عمله او دراسته. معنى في الصلاة مش بتضبط نفسك على انك تنزل في الصلاة في معادها في موعدها، فالشاهد يعني من الكلام اللي بيقول ان اخلفت موعد بسبب كذا وكذا مهما فكر من الاعذار بندرك انه لا ده كلام حتى لو هو صادق في داخله في حاجة مخليها مستهتر بهذا الموعد في شيء في داخله، فإذا كان في الصلاة وتعظيم الصلاة في قلبه ليس كما ينبغي في شيء من النفاق في القلب في شيء من ضعف الإيمان أي سبب، لأنه لو كان يعظم الصلاة ويعظم أمر الله كما ينبغي لا يمكن أن يهون عليه أن يضيع الصلاة تماما، زي العيد معاد مهم معاد الطيارة مثلا شوف كيف يحتاط ويروح المطار قبلها كم ساعة ويسافر من آخر الدنيا عشان يوصل هناك أو معاد امتحان ما كان نسمع أن فيه طالب تأخر، يعني لو آلاف الطلاب داخلين امتحان ثانوية عامة كان واحد فيهم في الصبح ويجوا متأخرين بعد الامتحان بساعة ولا سهران وتعبان كم واحد تقريبا لا لكن كم واحد من نفس العدد بيصلي الفجر في وقتها في جماعة أو حتى في وقتها في بيته كم واحد لا يجي الاباء تاخذهم بهم رأفتهم في دين الله يقول صعب علي صحيح الدنيا كانت برد الولد سهران وصحيح بين صلاه الفجر ومشق عليه على اخره، فهذه ايه دي مش حب عطف دي ايه رأفة في دين الله التي نهى الله عنها في قوله تعالى ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله، فذا شيء مذموم، فضعف الاب هنا في هذه الحاله يدل على ان ابنه عدو له، هذه عداوه ليست محبه العداوه التي قال الله سبحانه وتعالى فيها ايه يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هي عداوه بصوره اخرى غير العداوه الصريحه، لكن عداوه انه يتسبب في ان يفسد عليه دينه، فهذه في الحقيقه عداوه، والواحد لو صار عنده بصيره لو كل واحد منا صار عنده بصيرة وبدأ يرجع يراجع حساباته في التزامه بالمواعيد أو في التزامه بالصلاة بالذات وبالذات صلاة الفجر، لما يجي يراجع حساباته ويفتش هيجد فعلا في حاجة في داخله وأنه كان في إمكانه يحافظ على هذا الموعد، لكن في الغالب اللي بيخلف لأنه بيكره المعدة أو بيستثقله أو لا يعظمه أو أي شيء آخر، لكن لو أراد لأنجزه في وقته بالضبط كما ضربنا مثلا. الاستبصار بمثل هذا الإنسان يكون صاحي رأي نفسه لما يجي يخدع نفسه إذا قلت أنا معدة أنا بتحجج عشان ما أحضروش، لكن الحقيقة إيه؟ أنا أستطيع أن أتغلب على هذه الحجج وألغي هذه المعاذير. لو كنت بتوصل مكان متأخر مثلا بسبب مواصلاتي وتنزل بدري شوية عشان تعمل حمل الزحام وهكذا، يعني الإنسان يحتاط. فأول أشياء بالاحتياط لها هو صلاة الفجر في جماعة. فلنذكر جملة من باب المحافظة على صلاة الفجر. أول هذه باب أن يفتش الإنسان عن أمراض قلبه، يفتش عن أمراض قلبه وتشخيصها والاجتهاد في علاجها بما أمكن من الأدوية، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، ألا إلا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب، وإذا فسد فسد الجسد كله. فكل أحوال الإنسان أساسها القلب، فليفتش الإنسان في قلبه وينظف قلبه ويغسله مما يكدره. فالقلب هو القائد الذي إذا استقام استقامت جنوده من الجوارح والأركان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وشجرة الإيمان في القلب يرويها القرآن الكريم. من أراد أن يحيى نواة قلبه وأن يرطب جفاف قلبه وقسوته فليسقيها بالقرآن الكريم. القرآن هو الذي يحيي القلوب. فالقرآن مثل ما البدن كل يوم محتاج كمية من السوائل لا ينبغي أن يغفل أبدا، كذلك لا بد من أن يصل القلب يوميا مدد وغذاء من القرآن الكريم ليغذيه ويبقيه سليما معافا من الأفات والأمراض. فشجرة الإيمان في القلب يرويها القرآن الكريم ويسقيها ذكر الله سبحانه وتعالى ويقيمها على ساقها حفظ حدود الله عز وجل وتعظيم أمره ونهيه. فالإنسان بادر أن يتوقف ويتوب عن كل معصية حتى لا تحول هذه المعاصي دونه ودون طاعة الله عز وجل، فإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. أيضا من هذه الأسباب أن يجدد الإنسان بين وقت وآخر ذكرا وعهدا بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي ترغب في المحافظة على الصلاة عموما وصلاة الفجر خصوصا. فلا بد من التذكير بين وقت وآخر. الكتب التي فيها الأحاديث الشريفة مثل رياض الصالحين وكتب العلم والأحاديث ونحو ذلك المفروض الإنسان مش يقراها مرة واحدة في عمره وخلاص يركنها بعد كده، لكن لازم يجدد باستمرار، لأن في فرق بين الإنسان يكون عنده معلومة وبين التذكير بهذه المعلومة. التذكير انفعال القلب وتجديد للعهد. كل الناس تعرف أنها ستموت، لكن من الذي يحس بالموت؟ إذا أعاد إلى ذهني نصوص تحذير لطول الأمل أو الترغيب في كثرة ذكر الموت وما بعد الموت إلى آخره، الإنسان باستمرار يذكر نفسه كما قال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكير غير المعلومة، تذكير تجديد العهد. فالإنسان يحتاج من وقت آخر بالذات إذا حسن الدستور مثلا في الصلاة يجدد العهد عند حديث الواردة في ذلك، وده في أي شيء الإنسان بيقصر فيه في غض البصر مثلا ما يستسلمش، لابد يقرأ من جديد النصوص في غض البصر حتى لو كان يحفظها، لا يقرأ ثاني من جديد يجدد عهدا بها حتى يتأمل أكثر وبعمق فتحتح له خشية وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في السنن في أي شيء من أمور الدين بين وقت وآخر لازم الإنسان يجدد العهد بالنصوص الواردة فيه لتعمل هذه النصوص عملها في إحياء موات قلبه. يقول الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هذا تحريض على سماع أو تلاوة قرآن الفجر. طبعا مقصود قرآن الفجر القرآن الذي يقرأ في صلاة الفريضة، مش زي ما بيعملوا في الإذاعة في رمضان بيعملوا بدعة واحد يقرأ القرآن بعد الأذان بالطريقة المعروفة ويستدل المذيع فيها يقول لك قرآن الفجر ولكن مع شعائر صلاة الفجر اعتبرها من شعائر صلاة الفجر. من قال ان هذه من شعائر صلاة الفجر؟ قراءة القرآن كل واحد يقرأ لنفسه ولا يشوش على أخيه. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لا قرآن الذي يتلى داخل الصلاة، ولذلك استحب إطالة قراءة القرآن بالذات في صلاة الفجر. لماذا؟ لأن لها خصائص. من أهم خصائص صلاة الفجر قوله تعالى هنا إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع في هذه الصلاة. فالمقصود من قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور الدام يوم القيامة. لا بأس الإنسان إذا كان في حديث يهز كيانه أكثر من غيره يكتبه بخط جميل أو يخلي واحد يكتبه له ويعلقه أمامه باستبراج بحيث ينشط همته إذا كسل. فإذا كان يتأذى من النزول في الظلام مثلا وتذكر هذا الحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أليس هذا الأمل وهذا الطموح أن تنال هذا الثواب يوم القيامة؟ ألا يكون حافزا لك على اقتراب الظلمات من المساجد؟ لا شك أن الإنسان مؤمن الذي عنده يقين مثل هذا يحركه ويحفزه على الإنجاز. وقال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني ممكن البيت يكون فيه سبورة وكل يوم يتكتب حديث تبشير عليه أو تعلق ورقة فيها تنبيه لأهل البيت والأبناء وتجسيد لأهمية هذا الموضوع اللي هو حديث اليوم. حديث تحطه أمام كل يوم للسبورة أو تكتبه لهم وتعلقه على الحائط واللي رايح واللي جاي يقرأه فيغرق هذا المفهوم ويذكره ويجدد العهد به وتجدد هذه الأوراق من وقت وآخر. يقول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وهذا متفق عليه. من صلى البردين يعني الصلاتين اللتين تصليان في وقت البرد العصر والفجر. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وفي رواية فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا رواه مسلم. فتأمل هذا الوعد بالحفظ والكلاء لمن يصلي الفجر وهذا الوعيد لمن يتعدى عليه أو يؤذي. ولما كان صلاة الفجر والعصر من أفضل الصلوات وأعظم الطاعات ناتب أن يجاد المحافظ عليهما بأفضل العطايا والهبات ألا وهي رؤية الله عز وجل في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الحديث متفق عليه. أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم. يعني إيه معناه الربط بالفاء هنا؟ هذا مسلك من مسالك التعليل. فإن استطعتم يعني كي تدركوا هذه الفضيلة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة كي تدركوها ما الضريبة التي تدفع ما الشيء الذي ينال به هذه السلعة محافظة على صلاة الفجر والعصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا فإن هذا يتسبب أن تنالوا ثواب رؤية الله في الآخرة. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا فإن استطعتم ألا تغلبوا في نوع من المغالبة والمصارعة والمعالجة مع شيء آخر. فكأن في صراع بين النوم وبين الاستيقاظ بين أن يهب الإنسان للصلاة وبين أن يستجيب لداء الشيطان عليك ليل طويل. فرق بين الإنسان وبين الإنسان ففي مغالبة في مصارعة. ما معنى قوله أو إيه الرسالة التي توصلهن عبارة فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الرسالة التي التقطتها بكلمة ألا تغلبوا إن استطعتم ألا تغلبوا يعني إيه؟ اجتهدوا في الأخ بالأسباب الكفيلة بالاستيقاظ للصلاة. هذا الذي نفهمه كلمة استطعتم ألا تغلبوا، فشوف إيه السبب اللي يغلبك على صلاة الفجر أو العصر إيه؟ وحارب هذا السبب ولا تدع شيئا يغلبك على هذه الصلاة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل أي رجع من غزوة خيبر، سار ليلة أو سار ليله حتى إذا أدركه الكرى من مشقة السير في الصحراء وطول المشي أدركه الكرى وعرس، عرس يعني أن نزل في آخر الليل للنوم والراحة، فيريد أن ينام والصحابة يريد أن يناموا من شدة الإعياء بعد عودته من غزوة خيبر. فماذا قال الصحابة؟ قال الصحابة احفظوا علينا صلاتنا، لازم الناس نمش، لازم نبقى حراسة لكي ينبهونا إلى صلاة الفجر. احفظوا علينا صلاتنا، لأن النائم مرفوع عنه القلب، لكن ما الذي يستطيعه من يريد أن ينام؟ الذي يستطيعه إيه؟ أن يأخذ بالأسباب، سواء ليقوم الليل مثلا أو ليصلي صلاة الفجر، فيأخذ، فلابد أن يفتش ما هي الأسباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، احفظوا علينا صلاتنا. ليس هذا الحسب، بل عين شخصا وهو بلالا رضي الله تعالى عنه وقال له اكلأ لنا الليل، أي احفظ لنا الليل، انتبه وإياك أن يفوتك وقت الفجر. فصلى بلال ما قدر له، ظل بلال يحرسه وينتظر الفجر، فأخذ يتنفل وصلى ما شاء الله له أن يصلي من القيام. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجهة الفجر، يعني استند إلى الراحلة إلى النقب وهو ناظر في جهة الشرق حيث يطلع أول شعاع الشمس، يركز على المكان هذا في الشمس أو الشعاع الأول، فاستند إلى الراحلة فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربته الشمس إلى آخر الحديث. هذا حديث رواه مسلم. فمثل هذا النوم الذي يغلب الإنسان رغم بذله وسعه في تحصيل أسباب الاستيقاظ هو الذي يقال فيه ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة مماثلة أو في نفس الحادثة، قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، لأن النوم عذر سماوي، عذر يغلب الإنسان. بس مش معنى ذلك الإنسان يتعمد السهر ويتمادى في السهر حتى إذا ما بقي الوقت يسير من الليل يتمادى في النوم بحيث يخرج ما يدرك صلاة الفجر في جماعة مثلا، لكن يأخذ بالأسباب قدر استطاعته إلا أن يغلب. في نفس الوقت الإنسان الذي يعتاد على النوم مبكرا واضح والاستيقاظ للصلاة ولا يرهق بدنه في الغالب الساعة البيولوجية المزعومة، يعني الأطباء بيقولوا في حاجة اسمها الساعة الحيوية داخل جسم الإنسان، وما هي إلا مظهر من مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبير أمور خلقه، وإلا فين هي فين هي فين هي جزء الجسم. لكن هم يفترضوا أن شايفين كل شيء متضبط في جسم الإنسان، مواعيد البلوغ، مواعيد النوم، مواعيد اليقظة، كل حدث من أحداث الإنسان، ففي الساعة الحيوية المزعومة هذه التي تنبهه لذلك. من حافظ وداوم على المحافظة على صلاة الفجر مثلا واستيقاظ في وقت معين حتى لو سهر في بعض الليل تجد أن هو ينتبه في نفس الميعاد. طبعا هي حاجة بقى رهبانية، نوع من الإعانة، يبعد يكون ملائكة بتخطبه وتنبهه لأن هو لم ينوي التفريط، وإنما هو حريص على المحافظة فيعان على الطاعة وتيسر له الطاعة. فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة فغلبته عيناه فنام، فإنه يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع وقتها فبلا شك هذا مفرط، الذي انتبه لوقت الصلاة ثم يعود إلى النوم هذا مفرط، لأنه خلاص انتبه وقد دخل وقت الصلاة أو سمع أذان، فهذا إذا نام يعلم أنه يوجد احتمال أن يضيع عليه وقت الصلاة، فهذا داخل قوله تعالى إيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلازم نلاحظ أن في وقت الاستيقاظ لصلاة الفجر في خطين متعارضين، خط يدعوك إلى الانغماس في النوم، وخط آخر هو خط الشرعي، خط شيطاني وخط رباني ورحماني. خط الشيطاني كل الإنسان ما يجي ينتبه يقول له إيه؟ عليك ليل طويل فارفض ويعقد العقد كما ذكرنا ذلك الأسبوع الماضي. فالشيطان يمنيك بإيه؟ الاستمرار، يصعب عليك مفارقة الدفء مثلا أو مشقة القيام إلى الصلاة وكذا وكذا، ويمنيك يقول طب أنت تعبان شوية تضيح بس حبة صغيرة دقيقتين بس عشان تفوق كده وتصلي صلاة كويس. إذا كان أنت مش قادر تقاوم النوم في بداياته فكيف لما تغطس في النوم أكثر؟ هل أنت مش منتبه وأنت قد استيقظت وانتبهت وأنت لا تستطيع الانتباه والقيام للصلاة؟ يعني لما هتغطس في النوم أكثر وتغوص أكثر وأعمق في النوم ساعتها هتقدر تستيقظ للصلاة، فهذا من تلبيس الشيطان. فلا الخط الشيطان، الشيطان بيحاول يجعلك تسوف وتغرق في النوم تاني عدو لدود ومتربص بك. الخط الرحماني بقى بالعكس، الخط الرحماني هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتبه من النوم صحيح ما في مشقة بالاستيقاظ، لكن لازم يكون صح. لو هو منتبه وتذكر الحديث فإن هو ذكر الله انحلت عقده، يبقى هو صح في عقده وفي عبء على قفاه أو على قلبه من يقوم. لكن لو هو فكر الحديث أو حتى أنت لو بتصحي زوجتك أو أخاك أو ابنك شايفه متكاسل تذكره بهذا الحديث لأن هو انتبه وذكر الله انحلت عقده، فإن قام فتوضأ انحلت العقدة الثانية، فإن قام فصلى انحلت العقدة الثالثة، فقام وهو نشيط النفس واضح الإتقان. فإذا هو فعلا حقيقي وواقع أن يكون في عبء عند الاستيقاظ. لكن لا شك أن أهم ما يمكن الإنسان إيه؟ لو هو قلبه معظم للصلاة، لو قلبه معظم للصلاة سيحدث معه مع حديث عمر. عمر لما أغمي عليه وأرادوا أن يجعلوه يفيق، هل جابوا له بصل ولا إثير ولا تنر عشان يفوق ولا نشادر؟ لا، قالوا له الصلاة. قالوا البعض عايزين يصحوه من الغيبوبة واذكروا له الصلاة، فقال له الصلاة أمير المؤمنين فأفاق فورا وقال الله إذا ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا أول شيء يعين الإنسان على استيقاظ صلاة الفجر فورا بدون أي تأجيل هو إيه؟ أن يكون معظما في قلبه للصلاة، وأنه ينبه لأجل التنعم والتلذذ بالصلاة والمناجاة. هذا أول شيء. ثاني شيء الأمور التي ذكرناها، أنه هو أول شيء ينتبه إلى أنه لو بيعاني يصبر قليلا بس فتتفك العقد، لكن يأخذ الأسباب فك هذه العقد. فأول عقدة تحل بإيه؟ بأنه أول ما يستيقظ يذكر الله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكر إلى آخر أذكر يورد في مثل هذا. فهنا تلت العقد للحل، يقوم فيتوضأ الثلث الثاني سوف يحل العقدة الثانية. فإذا صلى ركعتين سواء سنة الفجر أو ركعتين الوضوء أو كذا فات الحل العقدة الثالثة ويصبح نشيط. فهذا هو الدواء النبوي الذي يحفزك إلى الاستمرار، متى ما انتبهت تمادى في الانتباه، فخذ بأسباب زيادة الانتباه. لكن أصغيت إلى الشيطان سيبول الشيطان في أذنيك كما جاء في الحديث، وتبوء بالإثم والخسران والويل لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة فغلبته عيناه فنام فإنه يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صلى الله عليه وسلم. أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم، يعني برضو أريد بالمناسبة ألفت النظر لشيء مهم جدا بالنسبة للالتزام. الإيمان له كمية، الإيمان كمية تزيد وتنقص، فمن أراد أن يزيد الإيمان فلابد أن يأخذ أسباب الزيادة. لكن لاحظ هنا دائما كما هي السنة الماضية أن الهدم دائما أسهل من البناء، دائما التراجع أسهل من إيه؟ صعود الجبل، ولا الواحد يخذف نفسه فوق الجبل؟ الصعود أشق، فدايما دايما صعب، الهدهد سهل، دخول الجنة صعب، هو مش عجيب لكن أقصد يحتاج مجاهدة، ولذلك حفت في مكانك. أما دخول النار سهل، يعني سهل جدا بثانية النار. ليه؟ لأن الهوى معاه، الهوى بيرجح، والشهوات كلها بتهزه أزه، أمور السفلية يجذبه جذبا إلى الأرض، فلا بد من الخروج من جاذبية الأرض دي بصاروخ قوي عشان يقدر يتحرك وينطلق. فالذي أريد أن ألفت النظر إليه أن الإنسان إذا كان عنده كمية كبيرة من شرع الإيمان والالتزام، سواء من الهدي الظاهر أو من الهدي الباطن، أم طاعات قراءة القرآن، حفظ صلاة جماعة، حضور مجالس العلم، مدرسة العلم الشرعي، صلة الرحم، بر الوالدين، أي شيء من الأعمال الخيرية حافظ عليه وإياك أن تتراجع، لأن بيتهدد في الالتزام في هذه الحالة صعب جدا يتبنى تاني. الهدم سهل والتراجع سهل والانتكاس سهل، لكن بناءه من جديد بيكون صعب، لأنه دائما بيرتبط بقسوة القلب. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالشاهد أن الإنسان إذا كان حباه الله سبحانه وتعالى كمية كبيرة من شرع الإيمان تجعله إيمانه في ازدياد، فيحذر أن الكيلومتر يبدأ ينزل، لأن غالبا اللي تتنازل عنه ما بيرجعش تاني إلا إن شاء الله. يقول: أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع وقتها، وأما الذي يتمادى في ذلك التفريط حتى يصبح ديدنه وعادته. لأنه يعني إذا الإنسان تمادى في المعصية بيموت إحساسه بأنها معصية. في البداية لو فاته مثلا تكبيرة الإحرام بتكون مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. بعد كده يتمادى تضيع تكبيرة الإحرام، بعد كده يجي مسبوق، بعد ذلك تضيع عليه صلاة الجماعة، بعد ذلك يصلي في البيت، وهكذا حتى يستدرجه الشيطان مثلا إلى ترك الصلاة والعياذ بالله. فالتساهل القليل يؤدي إلى التساهل في الكثير، والمعاصي يجر بعضها بعض ويأخذ بعضها بحجز بعض أو بحجز بعض. فينبغي الانتباه لهذا الإنسان، يجعل من نفسه حارسا على نفسه، لا يتنازل عن شيء ما استطاع، لأنه إذا تنازل يصعب جدا أن يبني الذي يهدمه من جديد، فليحافظ على شعب الإيمان ويزيد منها. فالذي يتمادى في التفريط إلى أن يصبح ديدنه وعادته ولا يأخذ بأسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر، فهو متعرض لما ثبت في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤياه رجلا مستلقيا على قفاه وآخر قائما عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيشدخ رأسه فيتدحرج الحجر، فإذا ذهب ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يعود رأسه كما كان، يعني يلتئم من جديد، فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. وقد فسر له جبريل وميكائيل عليهما السلام ما رآه بأنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: جعلت العقوبة في رأس هذا النائم عن الصلاة والنوم موضعه الرأس. فالعقوبة في نفس المحل. فالأسباب في أسباب كثيرة، إذن من أراد أن يحافظ على الموعد كما قدمنا الكلام القبل، اللي بيحب الميعاد أو بيحترمه أو خايف من العقوبة إذا وقف وسط الدوافع للإنجاز للشيء في موعده كثيرة. ممكن الإنسان لو هو يحب الموعد، لو أنه الموعد محبوب إليه مع شخص معين أو في مكان معين، لا يمكن يتخلف عنه، بل يكاد أن يطير طيران حتى يصل إلى هذا الموعد. فالحب دافع، الرجاء طمع ثواب. إذا كان سيجد شيء له قيمة في نظري، لو كان قل نفسي وليمة في المسجد وفيها كذا وكذا ملذة وطبن الطعام والشراب، لو ضمن حظهم أن يجد عرقا ثمينا لا بابر إلى الذهاب للمسجد. لو قال لهم توزع على كل واحد يجي مثلا كذا وكذا جرامات من الذهب مثلا، كل واحد يجي يصلي او يتواجد في المسجد، الناس هتجري الى المساجد. ليه؟ لان الدافع موجود، دافع حي. طيب المؤمن الدافع عنده ايمان بالغيب، هو في شيء خير من الدنيا وما فيها، وهو ثواب الله سبحانه وتعالى ودرجات الجنه، واضح، وارضاء الله عز وجل. فالمؤمن يعرف ان هذا كاليقين تمام، كانه يتعجل هذا الثواب في الدنيا، لكن هو يدافر في الاخره، فلذلك يبادر. فاما الحب هو الذي يحفظ الإنسان إلى احترام هذا الموعد، أو الرجاء، رجاء ما يأمله من الثواب أو المكسب من جراء الإفاء بهذا الموعد، أو الخوف من العقاب الذي يتعرض له إذا هو أخلفه، وكلها مجتمعة في الصلاة. فإذا تجد الإنسان لا يعمل عملا إلا بسبب واحد من هذه الأشياء أو بها مجتمع، حب أو خوف أو رجاء. فالامتحان مثلا طالب أنه يحب أنه ينجح، رايح الامتحان بتاع الكليه او الثانويه العامه لانه يحب النجاح، يبقى بيحب النجاح، يرجو ان يحصل من حضور الامتحان ان ياخد درجه، ويخاف اذا تخلف انه ايه يرصد او يحصل كذا وكذا. فطبعا هذا لا يقارب الصلاه، فالصلاه اعظم اجرا وعقابها اشد اذا فرط فيها. فاذا لابد الانسان يستحضر يعني هذه المعاني. ففي اسباب كثير الانسان العالم يذكر حيستطيع يذكر. انا اعرف بعض اخواننا الفاضل لكي يحافظ على صلاه الفجر يقاتل، كان يشرب قبل ما ينام سوائل كثير جدا، يبالغ في شرب الماء حتى اذا احتاج الى قضاء الحاجه بسبب هذه الكميه من السائل انه ايه يستيقظ فينتبه لصلاه الفجر. وكان نفس الاخ ينام ويدلل حبل من الشباك، يدلي حبل من الشباك بيربطه في ايديه، ينام قريبا من الشباك حتى في خارج غرفه النوم، لكن عشان صلاه الفجر فينام ويدلي هذا الحبل. وواحد من اخوانه راح يصلي يشد الحبل ويفضل يشد لحد ما يستيقظ ويبص له من فوق يطمن انه استيقظ. وايه اهو اسباب لا شك هذه مجاهده، والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبله. اعرف شابا كنت قابلته في انجلترا من زمان سنه 74 او 73 في احد المساجد، لان المسجد بعيد جدا عن بيته، فكان يجيب سرير بسوسته بيدخل فيه الانسان زي مكتبه كده كريتنج باد، فبيدخل فيه ويجيبه معاه المسجد وبعد صلاه العشاء ويصلي النوافل ينام عشان يضمن انه يصلي الفجر في المسجد، فيبيت في المسجد من اجل المحافظه على صلاه الفجر. فالشاهد للاسباب كتير، منبه مثلا ثاني يجيب منبه، التليفونات ممكن الناس تتصل ببعضها بالتليفون ومش شرط يعني يرفع السماعه عشان ما يكتبش عليه لو كان يكره ذلك، واحد صاحب ويجي صحي وهكذا. في اسباب تعاون المسلمين فيما بينهم، وانا اعتقد يعني بالذات العمارات المكون فيها اخوه متجاورون اعتقد ان وزرهم مضاعف اذا لم يتعاونوا على ذوي التقوى، ان اخوه في عماره ناس كتير ولكن في امر معروف عن عموم ناسين خالص خالص، كل واحد له حاجه شخصيه بقى يكون زي الناس العالمانيين، الدين ده قضيه شخصيه مش مسؤوليه التعاون على البر والتقوى. فالمفروض ان الاخوه يقضوا بعضهم بعضا بالوسائل الان كثيره جدا، ممكن في اشتراك اعتقد في السنترال بيتدفع عشان يصحيك في ميعاد معين مثلا صلاه الفجر او غيرها من المواعيد، وفي مفكرات الكترونيه 100 وسيله، في ساعات فقط الأذان تعمل لك صوت الأذان تنفذه في صلاة الفجر. فأعتقد في أسباب كثيرة جدا ومش شرط تكون مكلفة من ناحية مالية، لكن من أراد عمل، من كان جادا وحريصا يستطيع أن يتغلب ولا يتعلل بالأعذار. وإذا كان ثواب ركعتي الفجر، ركعتي الفجر ركعتي السنة ثوابها إيه؟ خيرا من الدنيا وما فيها، وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما ولو طاردتكم الخير. فإذا كان ثواب ركعتي الفجر سنة نافلة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة؟ كيف يكون ثواب الفريضة؟ والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من أجل ذلك كله ومن أجل أن المؤمن تمس حاجته إلى مزيد التنبيه للاستيقاظ لصلاة الفجر للتغلب على وسوسة الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء، شرع الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر. هذه خصيصة من خصائص صلاة الفجر، اللي شرع الأذان الأول من أجل إعانة الناس على تحصيل ثواب عظيم لصلاة الفجر، ومن أجل التنبيه بأسباب زيادة، ومن أجل تغلب على وسوسة الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء. ثم زيد في أذان الأول الفجر هذه العبارة الوجيزة الحاسمة التي تسري في قلب المؤمن سريان الكهرباء فيطرد النوم ويهب للصلاة، ألا وهي عبارة الصلاة خير من النوم. فلا شك إنسان لو وعى هذه الكلمة الصلاة خير من النوم، فلذة الصلاة خير عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق من لذة النوم. أما من سمعها ولم تعمل في قلبه فآثر لذة الدنيا على نعيم الآخرة، فإنه يعاقب بأن يبول الشيطان في أذنيه ويصبح خبيث النفس كسلان. من هذه الأسباب المسارعة إلى النوم أول الليل بعد أن يصلي العشاء وسنته التعدية، ثم الوتر أخذ بالعزيمة، وأن يتجنب السمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وهذا رواه البخاري. له أن يصبر يعني على سبيل الشيء النادر مش القاعدة استثناء يعني. له أن يصبر إما في مذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل. إذا كان عنده من يوقظه للصلاة كان ضمن في حد يوقظه للصلاة أو عرف من عادة نفسه أنه يستيقظ ولا يصبر إذا غلب على ظنه أنه يضيع الصلاة بل لا يسهر في قيام الليل سهرا يضر بشهود صلاة الفجر. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه رواه البخاري. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حتمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حتمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشتاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصباح. إن في تفقد للرعية أو في تفقد لإخوان المسلمين واللي ما حضرش الصلاة ليه ما حضرش الصلاة هذا موجود حتى الآن في بعض المناطق نجد بالذات في القصيم بيتخذ الغياب بالنسبة للناس بياخدوا الغياب واللي ما جاش الصلاة يقولوا مجموعة وليه ما جاش الصلاة وحققوا في الأمر إلى آخره. الشاهد يعني من الأمر إن هذا أقل من ينبغي من التعاون على أداء صلاة الفجر أن يتعهد الناس بعضهم بعض بجانب تواجد في صلاة الجماعة له فضائل نفسية كثيرة جدا. يعني الشخص اللي عنده نوع من الرهاب الاجتماعي أو الانزال الاجتماعي أو الخوف من المواقف الاجتماعية أفضل علاج لها صلاة الجماعة لأنه بيعتقد صلاة الجماعة دي طبعا واجب عليه وغير مستعد أن يرتكب إثما من أن يفرط في صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة فبالتالي هو بيقاوم نفسه زي ما قلنا كده الشيء اللي بيخوفه بإيه يعالجه بأنه يعمل ما يخاف منه. فبلا شك هذا يعالج الرهاب الاجتماعي أو الخوف الاجتماعي أو الميول الانعزالية ليغمس المسلم في جسد الواحد جسد إخوانه المؤمنين. في نفس الوقت متابعة الناس لما دايما تطمئن على بعضها لما يغيب الإنسان سواء مرض مات سافر حصل له أي شيء يحس به إخواني فيما يتخذونه والبركة تعود لإيه صلاة الجماعة بخلاف لو كان الناس منعزلين لا يتخبرون في المسجد ثم يغيب الواحد أو يموت دون أن يحس أحد. المهم قال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه ظل يقوم الليل إلى أن نام غلبته عيناه ونام عن صلاة الفجر في الجماعة. فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة يعني لأن هذه نفلة وتلك فريضة ولا شك عند التعارض تقدم الفريضة على النافلة وده من فقه الإنسان ما يشتغلش بالنوافل ويضيع الفرائض. فإن من سهر سهرا شديدا وصلى الفجر مرهقا فإنه يتعرض لمشابهة المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. كذلك يتجنب الإنسان استقبال الضيوف الذين لا يبالون بتضييع صلاة الفجر ويؤثمونه بالإفراط في السهر والسمر. قال الشعبي رحمه الله من فاتته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء. من فاتته ركعة الفجر سنة فليلعن الثقلاء لأن الثقلاء ضيوف الثقلاء يأتون بعد العشاء ويسهرون سهرا طويلا إلى أن يشق ذلك على هذا الإنسان فبالتالي يتأخر وتفوت ركعة الفجر. فيقول من فاتته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء. وموضوع تنظيم الوقت يعني لابد الإنسان يعني ما يجالس إلا من يفيده أو من يستفيد منه إما أن تفيده أنت أو يفيدك هو ما عدا ذلك هو من فضول الزيارات وتضيع الأوقات. ولذلك الإنسان العاقل يجعل محبس الوقت في إيديه ما يجعلش محبس الوقت في إيد الفوضويين الذين لا يبالون بظروف الناس هو يرى أن الوقت مناسب له أن يذهب ليتسلى معه لكن لم يسأل نفسه هل ظروفه هو مناسبة أم لا. فبالتالي الإنسان لو ترك نفسه وترك وقته نهبا لكل طارق فلن ينجز شيئا لا في دين ولا في دنيا. لكن ينبغي لكل إنسان يكون محبس الوقت في إيديه ما يسيبش الناس هي اللي مثل المحبس يفتحوا وقته ويفتحوا وتقفلوا وقته وتقفلوا هو الذي يتحكم في وقته والذي يحدد المناسب لظروفه ويفرض على الناس ذلك ويجبرهم على احترام النظام بخلاف لو عاش في فوضى تمر السنوات تلو السنوات لا يتقدم بل يتأخر لا في دين ولا في دنيا. واضح؟ ويتضيع أوقاته. فهذا أيضا من الأمور المهمة. أيضا من الأدب أن يقتني بعض الأجهزة الحديثة التي تنبه النائمة وتوقظه كالساعات المنبهة والخدمات التليفونية المتاحة، وأن يتواصل الجيران بأن يوقظ بعضهم بعضا تعاونا على البر والتقوى، على أن يعلق قلبه بالله لا بهذه الأسباب. الخامس من الأسباب أن يحافظ على الإتيان بآداب النوم وأذكاره، خصوصا قراءة آية الكرسي والمعوذات عند النوم. ممكن أيضا عند الاستيقاظ إذا كان الرجل يوقظه لامرأة وهو يوقظها، أيضا يمكن أن ينضح الماء أو تنضح الماء في وجهه. بس برضو هنا لازم ننتبه، في ناس عصبيين نرفوز شوية، فممكن تتقلب الدنيا لو نضح الماء عليه. فممكن يستبدل بطيب مثلا، يدهن يده بطيب ويدلك وجهه وجوارحه طيبه وبهدوء. لان ممكن بعض الناس يكون عصبي جدا فتصدر منه اشياء يعني يندم عليها بعد ذلك. كذلك من الامور المهمه او الاسباب للحفاظ على صلاه الفجر ان يواظب على شهود صلاه الفجر في مسجد واحد. افضل انسان يعني يحافظ على مسجد واحد فقط يصلي فيه الفجر، كي يحس اخوانه بتخلفه عن الصلاه. اذا وردت عليه اعراض الضعف، ضعف شويه كده في الايمان، فما يبقاش ايه كالشاه ينفرد بها الذئب، والشيطان ذئب الانسان، ان الذئب لا ياكل الغنم الا القصير. فهو يحوط نفسه باخوانه كي يحموه واحد. فاذا حصل نوع من التكاسل او التفريط او الضعف بسرعه اخوانه يحسوا انه يتخلف، فبالتالي يبداوا ينبهوه وينصحوه، فيعظوه ويقصر ويعاونوه على طاعه الله تبارك وتعالى. فان الشيطان ذئب الانسان، وانما ياكل الذئب من الغنم القصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه: أوصيك أن تستحيي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. وقال مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. وذي بركة صحبة الأخ الصالح، إن حتى أن مجرد صحبته لن يتجرأ الإنسان على أن يرتكب معاصي معينة. فذي أول بركة صحبة الصالح، استحياء من أخيه يمنعه من الوقوع في المعاصي. فطبعا دي أول بركة صحبة الصالح. كذلك من هذه الأسباب أو التنبيهات أن يجتهد في تطبيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله، يبقى الشرط هنا الإخلاص لله، يعني لا رياء ولا سمعة. من صلى لله. وربما يعين الإنسان على تحقيق هذا أنه ما يحدث أحدا بأنه الآن يعود 40 صلاة أو 40 يوم، يكتم هذا أعون له على تجنب الرياء. من صلى لله إخلاص عدد 40 يوما، يعني متصلة الظاهر أنها تكون متصلة في جماعة. الشرط الثالث: يدرك التكبيرة الأولى، يكون موجودا ساعة تكبيرة الإحرام. ما ثوابه؟ كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ونلحظ يعني تأثير عجيب وبركة عظيمة في دين الذين أرادوا تطبيق هذا الحديث. ويكون دائما هذا الحديث لمن يريد يحاول أن يطبقه يكون سببا في تغيير أو نقطة تحول في حياة الشاب الذي يريد أن يطبقه ويزيد قامته على ما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث بالذات يعتبر مفتاح من مفاتيح الهداية والاستقامة على طاعة الله وتعظيم صلاة الجماعة، وينمي في القلب الحفظ على يعني صلاة الجماعة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ليس هذا فحسب، على الإنسان أن يعزم في قلبه أن يحافظ على التكبيرة الأولى ما عاش إلى الأبد إلى أن يموت. ده الأصل، أن يحافظ على التكبيرة الأولى طوال عمره لا يفوتها أبدا. والأعمال بالنية، لأنك إذا مت وأنت تنوي أنك تحافظ على تكبيرة الإحرام ما حييت ما دام فيك عرق ينضج، ثم مرضت مثلا وعجزت عن ذلك يكتب لك ثواب ما نويت، أو إذا مت أيضا تكتب على هذه النية. ونية المؤمن أبلغ من عمله اقتداء بالسلف الصالح، ومن طالع سيرتهم في ذلك رأى عجبا. فقد كانت ثلاثة إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم ثلاثة أيام مصيبة يعزي بعضهم بعض ثلاثة أيام مصيبة تضيع تكبيرة الإحرام وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام ده إذا فاتت تكبيرة الإحرام العزم يكون ثلاثة أيام وإذا كانت صلاة الجماعة فاتتهم العزم يكون كم؟ سبعة أيام وكأنهم ما فاتتهم الجمعة وإلا عزوا أنفسهم سبعين يوما وقال حاكم الأصم مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا ولقد ماتت لي بنت فعزاني أكثر من 10,000 وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد فهو يعني على الناس قلة اكتراثهم بالصلاة وكان منهم من يبكي عندما تفوته تكبيرة الإحرام مع الجماعة ومنهم الذي يمرض إذا فاتته الصلاة مع الجماعة ومنهم القائل وقد قارب 90 لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصليهما ومنهم من لم تفوته صلاة الجماعة 40 سنة إلا مرة واحدة حين ماتت والدته اشتغل بتجهيزها وهذا سعيد ابن المسيب يقول فيه تلميذه أبو وداع لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد وهذا سليمان ابن مهران الأعمش يقول فيه وكيع ابن الجراح كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى وهذا آخر ما تنصر اليوم اكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا ونحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة لظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.